بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: في رمضانيات مما قد يخص معناه أيضا من أدعية القنوت، اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا، فما معنى حوباتنا؟ الجواب: الحوبات هي الآثام، منه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما كبيرا. فالصحيح: واغسل حوباتنا بضم الحاء، إنه كان حوبا كبيرا. وأيضا من ألفاظ القنوت: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. جهد البلاء أي شدة البلاء ومشقته، سواء أكان في الأمور الحسية كالمرض أو في الأمور المعنوية كالهم والغم وما يتتبع ذلك من أنواع البلاء. ودرك الشقاء أي يدركني ويلحق بي ما يسبب لي الشقاء ويحرمني السعادة. وسوء القضاء، قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: لا يتعرض لشيء أو لا يتعرض لشيء مما حرم الله عليه، فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به، فإن الله يقضي الخير والشر، فالمعاصي بقدر والطاعات بقدر. يسأل ربه أن يقيه شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وشماتة الأعداء: فرح الأعداء بما ينزل على العبد من المصائب والتشفي بذلك، وهذا يزيد أثر المصيبة على صاحبها، بل قد تكون شماتة الأعداء أعظم من مصيبته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.